بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الموحدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السابع بعد 30 في لقاءاتنا مع العقائد، وهو الخامس أيضا مع القيامة الكبرى، والثاني مع سيدنا عيسى بن مريم مسيح الهدى عليه السلام، وذلك بليلة السبت 26 من شهر رجب 1425 هجريا الموافق 11 من سبتمبر 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق بداية خلق سيدنا عيسى عليه السلام، وذلك باعتباره الرجل الثالث الذي ينتظر العالم في وقت يظهر فيه المهدي ويخرج فيه المسيح الضلالة أو المسيح الدجال. الثلاثة الذين ينتظرهم العالم يكونون أي خروجهم في وقت متقارب، بدليل أن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل من السماء بعد التوفية، أي النوم والرفع إلى السماوات العلى، ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال ويصلي خلف المهدي المنتظر باعتباره من عترة وسلالة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكث في الأرض ما شاء الله له أن يمكث، وتدخل جميع الملل والديانات في هذا الدين الخاتم في دين الإسلام، ثم يموت سيدنا عيسى عليه السلام ويدفنه المسلمون. تناولنا مثل هذه الأمور وعقيدة التثليث التي قال بها وادعاها المسيحيون أو النصارى وما إلى ذلك، ده في اللقاء السابق. وقلنا أن في هذا اللقاء نحاول أن نتعرض لبعض الأسئلة والإجابة عليها من باب تصحيح العقائد أيضا، ما دمنا نتناول هذه اللقاءات في مجال العقائد. وأول سؤال حول ما أصدره مجمع الكرادلة الكاثوليك في مقر البابوية في الفاتيكان، أصدروا قرارا يتضمن تبرئة اليهود من دم المسيح، قرار يتضمن تبرئة اليهود من دم المسيح وصلبه، وقامت على إثر ذلك ضجة في العالمين العربي والإسلامي حول هذا القرار لما له من مغزى سياسي، ان اليهود دول براء من دم المسيح وصلبه. فهل هذا القرار الكاثوليك يعد مخالفا لوجهة النظر الإسلامية التي لا تعترف بصلب المسيح وتقول ان الله تعالى رفعه اليه بعد ان اوقع شبهه على رجل اخر والذي اوشى بسيدنا عيسى، والله تعالى قد قرر انهم ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له؟ وهل يؤاخذ اليهود المعاصرون بذنب اسلافهم اليهود الذين حاولوا قتل وصلب سيدنا عيسى عليه السلام؟ للإجابة عن هذا نذكر أحبتي بما سبق في اللقاء السابق من أن عقيدة المسلمين أن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، لكن هذا الأمر لا ينفي مسؤولية اليهود عن هذه الجريمة النكراء في محاولة القتل، فهم وإن لم يقتلوه فعلا لأن الله تعالى رفعه إليه، فقد قتلوه بالنية والاعتقاد والاعتراف، وهذا ما سجله القرآن الكريم عليهم وقولهم عن اليهود وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذا هو قوله، يقرر القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. معنى شبه له أنهم رأوا ذا شبهه، يعني صاحب سيدنا عيسى ألقى الله تعالى عليه هذا الشبه فظنوه إياه، ظنوه عيسى فقتلوه. كنهم ظنوا هذا الملقى عليه الشبه سيدنا عيسى كونهم قتلوه واعترفوا بهذا، فجريمة القتل تعتبر واقعة منه، وإن لم تقع على المسيح فقد وقعت على من ظنوه أنه هو المسيح، وهم عليهم لعنة الله قد قتلوا قبله من الأنبياء زكريا عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام وغيرهما من النبيين والصديقين. يقول القرآن مخاطبا لهم في ذلك: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. واليهود المعاصرون أضافوا إلى جرائم أسلافهم ما تراه الأعين الآن على شاشات وسائل الإعلام مما يعد إرهابا وجرائم بالمعنى الفظيع العظيم في عصورنا الحديثة، ما يفعله اليهود الآن في البلاد المقدسة وفي بيت المقدس ومع إخواننا الفلسطينيين يعتبر إرهابا بالمعنى العظيم، هم يعني على أثارهم في قتل المسيح وغيره من الأنبياء والمسلمين. إخواننا الذين يعيشون معنا من النصارى والمسيحيين، يطلق عليهم النصارى باعتبار أنهم أنصار سيدنا عيسى عليه السلام من الحواريين، ويطلق عليهم مسيحيين أيضا نسبة إلى المسيح عليه السلام، وإن كانت معتقداتهم كما علمنا وكما سنرى بعيدا عن العقل السليم والدين الصحيح، لكن هل نحن كمسلمين يجوز لنا أن نطلق عليهم لفظ إخواننا فنقول إخواننا المسيحيين؟ أنا تعرضت لهذا الأمر وقرأت عند الشيخ يوسف القرضاوي في فتاوى معاصرة أنه تعرض لهذا الأمر. كنا في مناسبة عيد من أعياد إخواننا المسيحيين وقلت لا مانع شرعا إذا كان لك زميل في العمل مسيحي، جار في الشغل أو في الدكان أو المحل، جار في المنزل يقطن أو يسكن بجوارك أو فوقك، لا مانع شرعا من أن تهنئهم بأعيادهم ولا مانع من أن نقول إخواننا. فاعترض علي بعد النزول كيف تقول إخواننا والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة؟ يبقى الإخوة نعم، إخوة الإيمان وإخوة الدين هي أوثق وأعظم وأقوى روابط الأخوة، ما في ذلك شك، بل إننا باعتبارنا وبحمد الله المسلمين تجمعنا أولا أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، تجمعنا أيضا بنوتنا المعتبرة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في قول الله تعالى عن سيداتنا وأمهاتنا وأمهات المؤمنين وأزواجنا أمهاتهم، فكأن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، فنحن نشترك جميعا في أمنا خديجة وأمنا عائشة وأمنا حفصة وسائر أمهات المؤمنين. هذه أخوة أخرى. فهل إذا قلنا إخواننا المسيحيين نكون قد أخطأنا؟ نصحح العقيدة في ذلك ونقول نص القرآن الكريم على أن بعض المرسلين الذين كذبوا أقوامهم أطلق الله تعالى على هذا الرسول أخطاء لهؤلاء المكذبين، كذبوا به كفروا وأشركوا، ومع هذا أطلق القرآن عليهم إخوة. من مثل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. يبقى نسبه تعالى إليه، قال أخوه مع أنهم كذبوا وأشركوا ولم يؤمنوا. وكذلك قال تعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، يبقى سماه أخوهم أيضا. وكذلك في أخوهم صالح وأخوهم لوط عليهم السلام. إذن لم تنتفي أخوتهم أي أخوة المرسلين لمن كذبوهم من أقوامهم وقد كفروا وأشركوا. هذه واحدة. كذلك ناحية ثانية إن الأخوة تكون من حيث الأصل، من حيث أبينا آدم وأمنا حواء، نشترك جميعا في أب واحد وهو آدم عليه السلام وفي أم واحدة حواء عليه السلام، فيقال إحنا إخوة في الإنسانية، إخوة في الإنسانية، حتى تتوسع مداركنا لهذا الأمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن ربكم واحد، يعني إلهكم واحد، وإن أباكم واحد، ربنا سبحانه وتعالى واحد لا إله غيره ولا شريك له، وكذلك أبونا واحد وهو آدم عليه السلام. وفي أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه التقوى لله سبحانه وتعالى الواحد أحد الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم عليه السلام، وخلق منها زوجة اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فده باعتبار الإخوة الإنسانية في آدم وحواء. وفي حديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، العباد كلهم لم يفرق بين مسلمهم وكافرهم بل كلهم إخوة، يبقى إخوة أيضا في هذه الإنسانية. وإذا كان التعبير بأنهم إخواننا مثلا لو أقرنا بذلك يسرهم هذا، يقربهم منا، يحببهم فينا أو في ديننا، فلماذا لا نستخدمه ويفوت على من يريدون تعكير الصفو أو الصيد في الماء العكر بأننا لا نقول إخواننا، يعيشون معنا منذ مئات السنين، يقطنون هذه البلاد قبل مجيء الإسلام لها، وجاء الإسلام وكانت القاعدة بين الفقهاء في هذا الوقت لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وبعضهم كان يقول الدين لله والوطن الجميع، نسكن هذه الأرض جميعا، لكن لهم دينهم وعقائدهم، وسماهم القرآن أهل كتاب، ولهم أحكامهم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع شرعا من أن نقول إخوانا. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحفظه جميعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لأخيه مين؟ المسلم قريب المؤمن، تحب لأخيك ما تحبه لنفسك وتكره لأخيك ما تكرهه لنفسك. هذا بالنسبة للمسلمين مع بعضهم البعض. وماذا عن غير المسلمين؟ توسع الفقهاء من الفقه والفهم فقالوا أن تحب لأخيك المشرك، هكذا باللفظ، تحب لأخيك المشرك أن يهديه الله لهذا الإسلام، يشرح صدره لهذا الدين حتى يؤمن ويسعد معك كما تسعد في الدنيا وفي الآخرة. يبقى دي انت حبيت له ايضا هذا الدخول في هذا الدين، فهذه معنى حديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه. ولذلك احد الاساتذه مره في امريكا لما قرأ وعرف هذا الدين قال: انتم يا مسلمون ما انتم كويسين، لستم جيدين. لماذا؟ لانكم تريدون ان تدخلوا الجنه وحدكم. ليه تدخلوا الجنه لوحدكم؟ علشان ما عرفتوناش هذا الدين. لو عرفتونا هذا الدين كنا دخلنا معكم في هذا الدين. لانه ساعه ان يعرض هذا الدين عرضا صحيحا تجد الناس من غير المسلمين تقبل عليه. ومن عجيب يا احباب ان معظم الذين اسلموا، معظمهم ليس كلهم، لم يدعوهم احد لهذا الاسلام، بل هداهم الله تعالى وشرح صدورهم لهذا الدين. فمن يرد الله ان يهديهم يشرح صدره للاسلام. لكن هو بيلاحظ بعقل، عنده عقل، عنده تفكير، يفكر يقارن بين ما هم فيه ما هم عليه ويقارن بين ما عليه المسلمون، فيريد الله له الهدايه فيشرح صدره للاسلام فيدخل في هذا الدين. إذا توسيع الدائرة تجعل المسلم يعني في محبة للجميع، سواء كان هذا الرجل أو القريب أو الجار مسلم أو غير مسلم. وهذا أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود المجاورين له ومع غيرهم من الأنصار أو يعني النصارى. هل يجوز ايضا تهنئة زميلك المسيحي او جارك، واحد طالب في الجامعة ومعه زميل مسيحي، وقد يكون هذا الرجل مشرف او استاذ عليه في يعلمه ويخلص في تعليمه، قد يكون طبيب ويخلص في مهنته ويقبل الناس عليه، هل معنى ذلك انه او جارتي قريب جارك وحقوق الجوار ثلاثة كما نعلم، منها أخي الحق اللي هو الجار غير المسلم يبقى له حق وهو حق الجوار. فلو هو هنأني بعيدي عيد الفطرة وعيد الأضحى وجاءت أعيادي، هل نهنئهم أم لا نهنئهم؟ ننظر أيضا في هذا القرآن وضع لنا دستور للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في آيتين من كتابه العزيز في سورة الممتحنة، فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، تعملوا معهم ايه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمين. ففرقت الآيتان بين المسالمين للمسلمين والمحاربين لهم، وشرعت الآية الأولى البر والقسط. والبر يعني الإحسان والفضل وهو فوق العدل، لأن القسط هو العدل، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تقسطوا إليهم تكونوا عادلين معه في الأحكام وفي غيرها. لذلك لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم في مجال القضاء أنه يأتي القاضي شريح أو غيره من القضاء يوقف قضية معينة يقف فيها سيدنا علي بن أبي طالب قبالة رجل يهود، فيقول القاضي لسيدنا علي: اجلس يا أبا الحسن. يبقى طلب منه الجلوس وكناه يا أبا الحسن، ويخلي التاني واقف. ما هو ده اللي بيحصل حاليا، اللي بيحصل في مجال قضاء أو في مجال شرطة أو غيره، يبقى اللي له وسطة أو اللي له بطن ما ينضربش على ظهره ولا بتتقال ازاي؟ اللي لنا اللي ليه ضرر ما يضربش عليه، واللي ملوش يضرب بقى ويترفص ويتعامل فيه. فهنا القرآن يقول لنا بوجوب القسط أي العدل معه، والبر أن تبروه، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير والإحسان. فإذا كان هو يهنيني بعيد والقرآن يقول إن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أنا لا أوده، أنا لا أميل إليه ولا أتولاه ولا أتقرب إليه، لكن هي مجرد كلمة فيها مجاملة له، هذه المجاملة تجعلني أنا أكرم منه، لأني لو لم أجامله يبقى هو له فضل علي في تهنئة بعيد. ولا يعني هذا من المجاملة إن أنا اعترفت بأعيادهم وقلت معنى ذلك إن أنا أوافقهم على هذا، لا، قد يحكى الكفر ومعنى أن يحكى الكفر لا يقصد أنك تعتقد. ولذلك جاء أيضا سؤال للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أيام ما كانوا بيعملوا فيلم صلاح الدين الأيوبي، وطبعا والحروب الصليبية، فقالوا إحنا هنضطر نعمل صليب ونرسمه بقى على نعمله على الملابس التي يرتديها الجنود وعلى الخيل وعلى ما إلى ذلك، فهل كوننا نفعل هذا الأمر يبقى معناها إن إحنا نأثم برسم هذا الصليب أو بهذا الشعار الموجود؟ فأجاب الرجل بعدم الإثم، لأن دي إشارة إلى هذه الحروب، الحروب الصليبية، والتي أول من انتهجها في العصر الحالي بوش لعنة الله عليه، لما بدأ مع حرب أفغانستان ثم ومن بعدها العراق، الله أعلم تبقى الدور على من. كما أجاز القرآن لنا أكل طعامه وطعام أهل الكتاب حل له، ومعنى أجاز يعني أبيح، يعني هو حلال، يعني لما نيجي في مناسبات الآيات بتاعتنا والناس عندها كحك ولا مسكويت وطلعت جارك المسيحي هو سيأكل، لو عنده العيد بتاعه نزل لك من هذه المأكولات، من حيث الشرع يجوز لك أن تأكل ولا يحرم عليك، يجوز، يبقى ده مباح وطعام أهل الكتاب حل له، لكن لا يعني هذا وطعامه حل له، لكن هل يعني هذا أني لابد أن آكل؟ أحيانا الإنسان نفسه لا ترتضي منه، تعافل خلاص ما تاكلش، إنما لا تحرمه على غيره، يعني لو جه أولادك ولا مراتك تاكل وتدوق من كل حاجة حاجة، تقول لا حرام عليك ما تاكليش؟ لا، هذا لا يجوز. كما أجاز لنا الكتاب القرآن يعني الزواج من الكتابيات، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية يعني يهودية أو نصرانية في العهد الحالي، نعم في العهد الحالي، لأن هم اسمهم أهل الكتاب، كن عقائدهم فسدت وكنهم ربنا سبحانه وتعالى سماهم في الفاتحة غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى، هم ما زالوا أهل الكتاب. ولما واحد مسلم يتزوج كتابية تصلي على دينها وهو على دين الأولاد يطلعوا لأحسن الأبوين دينا وهو مسلم، يطلعوا مسلمين، يروحوا مع عموم الكنيسة لم يروحوش مع عموم الكنيسة، ولا تعلمهم إنجيل ولا توراة ولا غيره، أنت كأب اللي بتعلم، ربما تصرفاتك وعلاقتك بربك وعلاقتك بيها تجعلها تهتدي لهذا الدين وتدخل في هذا الدين، وينطبق عليك لأن يهدي الله بك رجلا أو امرأة خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. وإن كان طبعا نحن لا ننصح بهذا، يعني احنا نقول هذا هو جائز، لكن يعني لو خيرت بين مسلمة وبين كتابية، يعني لا أريد أن أستدل بالآية لكنها أيضا في محلها، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة والعجب. لكن ده يترتب عليه لو تزوج واحد مسلم واحدة كتابية أو نصرانية مودة وسكن ورحمة بالاثنين، مصاهرة بين المسلطين، يعني انت واحد هيعاشر هذه الزوجة وهي يهودية او نصرانية، بلاش يهودية نصرانية على الاقل، يبقى في هذه الحالة لا سكن ولا مودة ولا رحمة، لكم دينكم ولي دين، انت تزوجتها على هذا الامر من حيث اباح لك الاسلام الزواج منه. فاذا اذا كان المسيح يهنئك كمسلم بعيدك فلا اقل من ان تكون انت اكرم منه فتهنئه بعيد، ولا يعني هذا أنك موافق له على هذا الحكم. ولذلك روي أن مجوسيا مشركا قال لابن عباس رضي الله عنهما السلام عليك، ليلقى عليه السلام، فقال ابن عباس وعليك السلام ورحمة الله، خلي بالك ورحمة الله. فأصحابه اعترضوا، أصحاب ابن عباس، تقول للمجوس المشرك الكافر ورحمة الله؟ قال أوليس في رحمة الله يعيش؟ هو عايش رحمة مين؟ في رحمتي ولا في رحمتك؟ هو عايش رحمة الله. ولهذا لما تحدثنا أول ما تحدثنا في العقائد عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فرقنا بين اللفظين الرحمن والرحيم، وأن الرحمن صفة تشمل المسلم والكافر، والرحيم لا لا لا هي صفة لكن لا تنال إلا المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى الرحيم خاص بالمؤمنين، إنما الرحمن رحمة تشمل المسلم والكافر. ولكن لا نشاركهم الاحتفال بأعياد، يبقى المشاركة ممنوعة، إنما التهنئة بجملة أو بكلمة لا تفت في عقيدتك ولا في دينك، كل سنة طيبة يا مرقس ولا يا جرجس ولا خلاص لا إشكال، لكن يعني لا نشاركه في دينه في, في, في, في هذا العيد الذي يحتفي به. ما علينا بقى من الروح الأخبار، يعني ربنا يسلم برضو ده. احنا نسأل الله تعالى أن يقينا شر الفتنة الطائفية في بلادنا لأنها حصلت في لبنان وقضت على الأخضر واليابس، ونحن الآن بحمد الله دول كثيرة أو جهات لها أغراض عاوزين يفوتوا في عرض هذه الوحيد، فإحنا يكون نفوت الفرصة عليهم ما دام إذا كان ربنا سبحانه وتعالى في شأن من مكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم عليه الكفر، إلا من أكره أي على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فما دام قلوبنا مطمئنة عقائدنا سليمة لا تؤمننا هذه الكلمة، خاصة أننا في وقت نسير فيه من قبل الغرب، عندما يكون هناك الشوكة والغلبة للمسلمين يبقى نفعل ما نفعل. ولذلك هناك أحكام لأهل الذمة مبثوثة وموجودة في الكتب الإسلامية، خاصة بعد موضوع الجهاد أو كتاب الجهاد، تجد أنه يلبس زنار المسيحي عشان يميز عن المسلمين، لا يركب الركائب النفيسة، لا توسع له في الطريق، لا تبدأه بالسلام إلى آخره. هذا في وقت كان الإسلام فيه قوة، يبقى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يبقى ده عشان يشعر بذلة الكفر يوم يتميز عن المسلمين بزي معين وركوبة معينة وغيره، كما كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب للحرائر والإماء، الإماء التي يتشبهن بالحرائر في الملابس يضربها ولا تتشبه بالحرائر، الحرة لها حكم والأمة لها حكم. فهؤلاء كان لهم أحكام موجودة في الكتب، لكن هل تطبق؟ لا تطبق. وبالتالي عندما أكتب هذا الكلام أنزل في الهامش وأقول هذا الكلام موجود في الكتب لكنه في الواقع العملي يبقى لا غير مطبق، لكن لو طبق تقوم الدنيا ولا تقعد حول مصر وحول الإسلام وما يطبقونه حول أو مع أهل الدين. طيب احنا بنسمع برضو عن العهد القديم والعهد الجديد عند اهل الكتاب، في عجالة ايضا هي عندهم اسفار كمثل الحمار يحمل اسفار، يعني كتب والواح كثيرة، والقى الالواح واخذ برأس اخيه على سيدنا موسى، يقسمونها لاهل الكتاب قسمين، القسم الاول يدعون انه وصل اليه بواسطة الانبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام ويسمون ذلك العهد القديم. أما ودى 38 سفر محل اتفاق بينهم وتسع أسفار محل اختلاف، يعني يبقى 47 سفر منهم 38 متفقين عليها وتسعة مختلفين فيه، وكل كله داخل في الكتاب زي الكتاب المقدس عندهم. القسم الثاني يدعون أنه كتب بالإلهام بعد عيسى عليه السلام، ولي 20 كتاب، أولها الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا. الأربعة دول ليس من بينهم إنجيل بالنابة، وإنجيل بالنابة هو الذي فيه التوحيد الخالص والنص على أن عيسى إنسان وعبد الله ورسول الله وليس إله ولا ابن إله، وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم كمان. ثم أسفار كثيرة 7 و7 14 و6 20 سنة، مجموع العهدين العهد القديم والعهد الجديد يسمى بيبل. بيبل اللي هو لفظ يوناني بمعنى الكتاب، يعني الكتاب المقدس. طب ايه صحة هذه الكتب والأسفار؟ لابد لكون السفر اي الكتاب سماويا واجب التسليم، يعني يسلم بأنه من عند الله، أن يثبت أولا بدليل تام، لازم يكون فيه دليل، هذا الدليل تام يثبت أن هذا السفر كتب بواسطة النبي الفلاني يسمى اسم النبي، وثانيا يصل إلينا بالسند المتصل فلان عن فلان عن فلان كما هو الأمر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى السند متصل، وإلا يقال إنه حديث مرفوع أو حديث مقطوع أو حديث معلق بلا تغيير ولا تبديل. أما الاستناد لشخص صاحب إلهام بمجرد الظن والوهم فلا يكفي إن احنا نقول إن هذا التصنيف أو الكتاب من عند فلان. إجمالا بقى، لا يوجد عند أهل الكتاب سند متصل لكتاب من الكتب، لا في العهد القديم ولا العهد الجديد. لا يقال في كتاب من عندهم فلان عن فلان عن فلان حتى يصل لدم فلان. والأحاديث عندنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم متصلة السند، حتى إنهم يقولون إسناده جيد، إسناده لا بأس به، علشان فلان سمع من فلان من علان حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لأنهم هم استحفظوا على هذه الكتب، طلب منهم حفظها كما قال القرآن بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يبقى الأصل أن الكتب نزلت إليهم من الله لكنهم لم يحفظوها لأنهم هم الذين تولوا هذا الأمر. أما القرآن فقد تولى ربنا سبحانه وتعالى إنزاله وحفظه الاثنين مع بعض، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لم نحافظه. لا تغيير في حرف، بل تعدد الحروف وتعدد الكلمات ولا تغيير في حرف، إنما ما يحصل من قراءات دي حسب اللهجات العربية التي نزل القرآن بها، لكنها لا يترتب عليها تغيير للمعنى ولا تغيير للأحكام. هذه أيضا الكتب مملوها بالاختلافات والأغلاط في التوراة والإنجيل، وقد حصر الاختلافات والأغلاط رحمة الله الهندي اللي هو صاحب كتاب إظهار الحق. من يريد التوسع في هذا الأمر وعنده مجال للقراءة ويحب أنه يثقف نفسه في هذه الأمور يأتي بهذا الكتاب الضخم الطيب إظهار الحق لرحمة الله الهندي، يجد فيه ما يسره، ما يسره من حيث أنك تأمن على عقيدتك وعلى دينك وتعرف أن غيرك عنده اختلافات وعنده أباطيل. والرجل على مدى يعني 89 أو 90 صفحة أتى بهذه الاختلافات، يجيب الأناجيل ويجيب الأسفار ويقارب منها ويقول أدي الاختلاف هنا والغلط هنا إلى هذه الكتب. لا دليل على أنها كتبت إلهاما لأن فيها تحريفات وفيها زيادات أيضا. طيب كم مضى على كتابتها من الزمان بالمقارنة بالقرآن الكريم؟ السفر الأول اللي هو سفر التكوين من العهد القديم كتب حوالي سنة 1600 قبل الميلاد. تحط 1600 زائد الآن أنت في سنة 2004، قول 2000 يبقى معناها 3600 سنة مضت على كتابة السفر الأول. أما القرآن آخر ما نزل منه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، يبقى على مدى 23 سنة، احنا الآن في 1425، يعني مضى عليه على آخر آية 1415 سنة، لأن التاريخ الهجري من بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى 3600 هناك مضى على سفر التكوين، وهنا 1415 لم يتبدل منه حرف ولا يزيد حرف ولا ينقص حرف. الأسفار كتبت عن طريق 40 كاتب مختلف اللهجات واللغات والملل والثقافات والبيئات. إذا جاءت الاختلافات في كل الأسفار التي كتبت، أما القرآن الكريم فنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي سيدنا جبريل وبلسان عربي مبين. إذا لا اختلاف في القرآن الكريم ولا في كلمة واحدة ولا في حرف واحد. الكتاب المقدس استغرق تدوينه 1700 سنة، يكتبوا فيه 1700 سنة، 1600 قبل الميلاد ومية بعد الميلاد. أما القرآن الكريم استغرق نزوله 23 سنة فقط، حفظ في الصدور وحفظ أيضا في الرقاع وعلى النخيل وعلى الجليد وما إلى ذلك، وبالتالي على مدى 23 سنة كان محفوظا. وتعلمون قصة جمع القرآن في سيدنا فعال سيدنا أبو بكر وفعله سيدنا زيد بن ثابت من ايه؟ من جمع القرآن، وقال لو كلفوني يعني نقل جبل لكان أهون علي، والدقة المتناهية في جمع آيات القرآن الكريم وحروف وكلمات القرآن الكريم. المسيحيين اعتمدوا على الأناجيل الأربعة التي حكيناها، ورفضوا اعتماد قرابة 100 إنجيل آخر أو 100 كتاب آخر، منها إنجيل برنابة الذي يعلن الوحدانية المطلقة ويبشر بمجيء أحمد صلى الله عليه وسلم، واسمه عندهم إيلياء. إيلياء تساوي بالحروف يعني بعدد الأرقام المقابلة للحروف الهجائية تساوي 53 حرف، هي أو 52 هي حروف أحمد مبشر، والذي جاء في القرآن مبشرا برسوله من بعد يأتي اسمه أحمد. الأمور بقى الإجمالية والموافقة لعقيدة المسلمين في هذه الكتب، أسفار العهد العتيق أي العهد القديم اللي هي قبل سيدنا موسى ناطقة بأن الله واحد أزلي أبدي لا يموت قادر على ما يشاء ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات بريء عن الجسم والشكل. يبقى هذا في الكتب القديمة. عبادة غير الله حرام، ففي الإصحاح 17 من السفر المسطور أنه لو ثبت على أحد عبادة غير الله يرجم يعني يقتل رجلا كان أو امرأة. ليس لله شبه وصورة، وأن رؤية الله في الدنيا غير واقعة، وهذه الأمور تلاحظ أنها متفقة مع ما نطق به القرآن الكريم. ده الأصل، لأننا لما تحدثنا عن هذه الكتب فيما سبق في اللقاء رقم 13 قلنا إنه في أمور متفق عليها بين الكتب السماوية السابقة باعتبارها من عند الله وبين القرآن الكريم. عقيدة التثليث من الله الثالث ثلاثة، الأقانيم الثلاثة، لم تكن في أمة من الأمم السابقة من عهد أبينا آدم عليه السلام إلى عهد موسى عليه السلام. أما هوسات أهل التثليث بتمسكهم ببعض آيات سفر التكوين يعتبر تحريف لمعانيها، كما يقال المعنى في بطن الشاعر. فالقائلون بالتثليث لا يقولون بالتوحيد الحقيقي لله، لأن الواحد الحقيقي على الحق ليس له ثلث صحيح. أنت ليك ثلث صحيح نقدر نطلع منك ثلث وثلثين، أنت كبشر نقسمها ثلاث ثلاث لا لا لا يمكن. فكيف يكون الواحد الأحد له ثلاث أقانيم مختلفة؟ فده تضارب يعني في هذا الكلام. في أقوال المسيح عليه السلام للنصارى ولأعوانه إبطال للتثليث، ففي الإصحاح 17 الآية 3 ما برضو بتسمى آيات يعني الفقرة الثالثة، في إنجيل يوحنا يخاطب عيسى ربه قائلا وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك، سيدنا عيسى بيخاطب ربه، أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه العبارات بتاعت سيدنا عيسى عليه السلام. وفي إنجيل مرقس الإصحاح 12 على 28 فجاء واحد من الكتبة وسمعه يتحاورون، استمع إليهم وهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابه حسنا سأله أية وصية هي أول الكل. تلاحظوا حتى من الكلام لما بيتقرأ كلام فيه لعبك، لما تحاول تحفظها امسك آية وقعد احفظ فيها بالآيات دي تقعد فيها شهر على ما تقول تحفظها. إنما هات ولد عنده سنتين ونص وحفظه كل والراحة ولا والتين وزيتون ولقد يسرنا القرآن للتكليع، مع أنه هو ما يفهمش معناه، إنما ربنا يسر القرآن بما فيه من آيات على الجميع يحفظه الصغير والكبير. فبيقولوا له بقى أية وصية هي أول الكل. فقال فأجابه يسوع اللي هو سيدنا عيسى إن أول كل الوصايا اسمع يا إسرائيل الله إلهنا رب واحد، هذه وصاياه، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. كأنك تتذكر إيه؟ فاتقوا الله ما استطعت. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وثانية مثلها هي أن تحب قريبك لنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين الوصيتين. هذه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. على أي حال هي أسفار الوصايا يصعب على الكثير حفظها أو فهمها أو ترددها، أما القرآن الكريم فهو ميسر للحفظ والفهم بحول الله تعالى رب العالمين. طيب هل يسع أحد أن يتبع التوراة أو الإنجيل بعد نزول القرآن؟ لا يسع، ولا يصح لأحد أن يسترشد بما في القرآن في الإنجيل أو التوراة. لكن المسائل الضرورة تيجي المحاورات بين الأديان وحوار الأديان علشان مثل هذه العبارات، يجي بقى اللي هيحاور يقول لهم تعالوا نتفق نجيب لكم من سفر التكوين ومن الإصحاح بتاعتكم ومن الأناجيل ما يوافق عقيدتنا كمسلمين، وتعالوا قولوا لي بقى التثليث، هذا التثليث من أين أتيتم به؟ فين هو بقى الآيات التي تدل على هذا؟ طيب ادعى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله، ومسألة ادعاء برضو أن المسيح ابن الله. قال تعالى ربا على هذه الافتراءات والادعاءات الباطلة على اليهود والنصارى أولا في سورة المائدة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ طب انت لو كنت أبناء حد يعذب أبناء وأحباء، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. عن مسألة الولد قال تعالى في سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وفي سورة مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولمعنى أن سيدنا عيسى كلمة الله كن فيكون ألقاها إلى مريم وروح منه. في سورة مريم أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. سبحان الذي أسرى بعبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عليم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقولون إن الروح، ده سؤال آخر، القدس محي ومساوي لله وأنه إله أو هو الأقنوم الثالث من أقانيم الله. ورد في التوراة في الإصحاح الثاني من سفر التكوين وجبل الرب خلق وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ فيه من أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. إذن روح آدم نفخة من روح الله، هي روح القدس، يعني الحياة التي حولت آدم من روح الله. ولذلك هذا يتوافق مع القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هذه الأصل من تراب أو طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كذلك في الأحاديث الشريفة يأتي الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه، اكتمل الأطوار الثلاثة 4 أشهر 120 يوم، يكتب 4 كلمات وينفخ فيه الروح، فقال هذه الروح من إيه؟ ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي. وكذلك ستنا مريم عليه السلام ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا في سورة التحريم، وفي سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فتطبق مع قول المسيح نفسه عن نفسه في إنجيل لوقا، احنا ما جبناش بقى من إنجيل بالنابع لأنه مش معترفين به، في الإصحاح الرابع آية 81: روح الرب علي، ده كلام سيدنا عيسى، لأنه مسحني، أدي المسيح، لأبشر المساكين اللي هم بقى الناس اللي آمنوا به واتبعوا. وفي سفر أعمال الرسل الإصحاح العاشر 38: ويسوع الذي من الناصرة اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام كيف مسحه الله بالروح القدس. فإذا الروح القدس نفخها الله في أبينا آدم تنفخ فينا جميعا ونحن في بطون أمهاتنا، هي نفخته تعالى عن طريق سيدنا جبريل لأمنا أو لسيدتنا مريم عليه السلام. إذا هل يقال في هذه الحال كل من فيه روح القدس إذا هو إله أو جزء من إله؟ كنا جميعا والعياذ بالله وحاشا لله أجزاء من الإله، أو كنا آلهة ولعلى كل إله بما خلق؟ يبقى الكلام ده يتناقض لنا مع العقل السليم والتفكير السليم. ولذلك أنا نقلت عبارة لواحد اسمه أحمد سامي عبد الله، هكذا سمى نفسه، في كتاب عنوانه لماذا وكيف أسلمت، وفي عبارة أخرى البحث عن الإيمان الصحيح وهجران عبادة المسيح. الرجل يقول: كان نصراني ومن الله عليه بالإسلام ثم من عليه بالشهادة لأن أهله قتلوه لما أسلم وأعلن الإسلام. إنكم لله، يقول لأهله وقربته، إنكم لله تجسدون وللخالق تؤنسون، يعني تجعلونه أنسيا، تجعلون سيدنا عيسى إله، وعلى الأرض به تنزلون، وللإنسان تؤلهون، وإياه تعبدون، ومنه تستغفرون، والكهنة توسطون، ولهم تعترفون، وهم يحلون ويحرمون كيفما يريدون، وجسد الله تأكلون، وبعده الخمر تحتسون، وأنتم تصلون بالقداسات التي تصنعون، والصلوات التي ترتبون، والترانيم التي تنظمون، إلى المشرعة تنظرون، يبصوا فوق، لا تركعون ولا تسجدون، واقفون أو جالسون، على الأرائك تتكئون، وبالبخور تتداركون. تصوروا بقى المسائل تحصل. فأين تذهبون؟ إنكم في غفلة ساهون، فمتى تستيقظون؟ أفلا تعقلون؟ هذه الجمل التي قالها هذا الرجل، الكتاب من جزئين، وطبعته رابطة العالم الإسلامي بعنوان لماذا وكيف أسلم، يستعرض فيها مراحل إسلام ومروره بهذه المراحل حتى شرح الله صدره للإسلام وآمن ثم استشهد بعد ذلك. القداسات التي تقام لمباركة القربات أي المخبوزات والأطعمة كي يصبح صالحا للتناول بديلا عن جسد المسيح، ومباركة الخمر بديلا وتعبيرا عن دم المسيح المسفوح على خشبة الصليب. كيف يحتسي الإنسان الخمر بديلا عن دم المسيح؟ وهل يجوز احتساء هذا أو ذاك؟ الخمر نجس والدم نجس، ودي أخذناها في الدروس الفقهية، كلاهما نجس ومحرم، يبقى كيف يتخذ المحرم وسيلة للحصول على المغفرة؟ الجسد يحتوي على اللحم والدم والعظم والعروق والأعصاب وما إلى ذلك، لماذا إذن لا يتم تمثيل كل عنصر من عناصر الجسم بنوع من المخبوزات؟ لكن هم بيجيبوا الأكل بتاعهم يبقى لا فيه بركة، كأنهم يأكلون هذا الأكل كأنه هو جسد المسيح، يشربوا الخمر كأنها دم المسيح، والخمر محرمة في جميع الديانات، لا تباح في الديانة المسيحية ولا في غيرها. لا ندري، هم اخترعوا هذا الكلام كما اخترعوا قضية التلفيز. في صلوات مبهمات لا تستطيع تلاوتها ولا يحفظها إلا من يجيب القراءة للكتاب، هم اللي يحفظون. إنما تحاول كده تحفظ هذه الصلوات، تحاول تقرأ بها، لا تجدها ولا، ويصعب عليك ويعصب عليك حفظها، في حين من الإنسان يسهل عليه يتيسر عليه قراءة الفاتحة وقل هو الله أحد عشان يصلي بها، وتسبيحات معروفة للمسلمين وصلوات محفوظة في أوقات أو مواعيد يعني موجودة. كل هذه الصلوات تقدم للمسيح وحده، صلوات المسيحيين مع التخصيص له بالذكر وطلب مغفرة الخطايا والذنوب منه. يقول المصلي تسبحه الساعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، ملك وإله، وأرجوه أن يغفر لي خطاياي. ودي دخلنا في مسألة الاعتراف، الاعتراف بالخطايا. أولا بيرتبوا الكهنوت والكاهن عندهم في مراتب، احنا عندنا ما عندناش عالم بالدين، لا يقال عندنا رجل دين، لكن عندهم رجال دين. يبدأ منين؟ من الشماس، وبعدين القس، وبعدين القمص، وبعدين الأسقف اللي هو البطران، وبعدين الإينو بانيوس، وبعدين البطريرك اللي هو البابا. يبقى ليه مراحل كلها، الأدنى بيرجع للأعلى ويطلب منه المغفرة. طيب وصلت للكبير بتاعه البطريرك البابا، هيرجع لمين ومين اللي هيغفر له؟ فلما تفكر في هذا الأمر بعقلك، أو ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. لو واحد جه قال لك أو غيره، أنت بتغفر ده في كل الأسئلة التي سئلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسألونك عن المحيط، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الأهلة، ربنا كان يقول قل أو فقل، ما عدا سؤال واحد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما فيش واسطة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. اللي يقول جماعة بقى الحريم، ولا جماعة يقول أنا غلط، ولا واحد سد الدين، ولا لطم، ولا شحر الثوبة، وتقول عايز أروح للشيخ عشان إيه يرجع لها دينها، دينها خرج منها، خرجت من، لا ما تروحش للشيخ، ولا ياخد 20 جنيه ولا 30 جنيه، ولا تعمله زي إخواننا، لا، أنت بينك وبين ربنا استغفر واندم على ما فعلت. ففي هذه الآية لم يجعل الله تعالى وصفة بيننا وبينه، حتى ولو كان هذه الواسطة هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيحصل بها اللاوث، بيعترفوا، وهذا الاعتراف يكون في حجرة منفردة، وتحصل في هذه الحجرات جرائم ومصائب زنوية. يبقى لأنه مش ما خلى رجل الله إلا وشرفها رسوله، يبقى هذا لا يكون في الدين، لا يجلس رجل من علماء الدين مع امرأة أو فتاة علشان يفتيها أو علشان يحفظها القرآن، هذا لا يصح. وبالتالي برضو مسألة التعميد ده، التعميد يعني يجي يجيب الطفل يحطوه في ماء المعملان أو يعملوه، بتعمده ليه؟ عشان ينصره. طب ولو ما عمدتوش هيطلع ايه؟ هيطلع على الفطرة. يبقى لمعنى كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهولانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يكن يسلمانه، لأن هو لو تسلم هيطلع مسلم. يبقى ده دليل منك أنت بتعمد هذا الطفل إنه عشان يبقى نصراني. طب ولو ما عمدتهوش يبقى يطلع مسلم. لو ترك لاحتلى بفطرته فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يبقى هذا أمر مسلم. مسألة أسرار مقدسة، احنا عندنا الغيبة، وتحدثنا عن الغيبة، نؤمن بالغيب حيث لا نرى بعيوننا أمور معينة، لا الجنة ولا النار ولا القبر، نؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة ونحترم أن تصر نقول هذه أمور غيبية لا يغرنا عدم رؤيتها أو النظر إليها، لكن عندهم أسرار يقولوا أسرار قدسية، تجد الواحد بيتبرمج على أن مخه لا يفكر في مسائل معينة، تجي تفكر لا دي أسرار قدسية، ما تفكرش، نحن لا نفكر في ذات الله، لا نفكر بل نفكر في مخلوقات الله، في آيات الله، في قدرات الله، لكن لا نفكر في ذات الله، كيف يكون؟ لأن احنا وضعنا القواعد من القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من القواعد بتاعتنا قلنا كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. فأردنا أن احنا نبين بعض هذه النصوص، والذي يريد أن يقرأ في مثل كتاب إظهار الحق وغيره يجد كثير من الأمور، يعني الناس إخواننا دول في سمات عميق، لو أنت منك علاقة بواحد منهم فيما بينك وبينه اديله بس نقطة معينة، ما معنى التعميد؟ ما معنى شرب الخمر؟ أو ما معنى أكل كذا أو كذا؟ أشياء معينة علشان بس تفتح له مخه وتقول له فكر، أنت عندك عقلك ممكن تفكر في هذا الأمر، أعطيه كتاب يقرأ فيها أو غيره، لأنهم يسمعون الآداب يستمعون إلى القرآن يحفظون القرآن بالفطرة لو تركوا ننتبه، لكن هو يريد أن يظل على ما هو مبرمج عليه من أنه لا يفكر في هذه الأسرار المقدسة، ويبقى فيه نظام معين وكهنوت معين ورجال دين. فنحمد الله تعالى أن هدانا وإياكم إلى هذا الدين، وأن جعلنا بفضله مسلمين مؤمنين، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واختم لنا بالإيمان والإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.